بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.